باب صلاة الخوف. يقول الإمام الموفق رحمه الله: باب صلاة الخوف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصفة صلاة الخائف أو بصفة الصلاة في حال الخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجوز صلاة الخوف على كل صلاة، على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مثل القاعدة في هذا الباب، أننا نصلي هذه الصلاة على أي صفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون باتباعه، بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة، فهو أتقانا لله وأخشانا وأعلمنا بالله سبحانه وتعالى. فما ثبت عن عليه الصلاة والسلام من الصفات كله يعمل به. والحقيقة هناك روايات عديدة في صفة صلاة الخوف. ذكر الإمام القصار رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في 10 مواطن، وذكر الإمام بن حزم الظاهري رحمه الله أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 14 وجها، وذكر الإمام بن العربي المالكي رحمه الله الفقيه المفسر أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 16 رواية، وذكرها الحافظ العراقي رحمه الله وسردها في شرح الترمذي وزاد رواية فأصبحت 17 رواية في صفة صلاة الخوف. وذكر الإمام النووي رحمه الله أنها على 16 وجها ونوعا للصلاة، أن صلاة الخوف لها 16 نوعا. والحقيقة طبعا الروايات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها 6 أوجه، وهذا لا يعارض ما ذكر، لأن من يقول وجه يقصد شيئا، ومن يقول نوعا يقصد شيئا، ومن يقول رواية يقصد شيئا آخر، فلا يظن البعض أن هذا من التضارب. ثم إنه قد يزيد العدد في الروايات على حسب تصحيح الإمام وتحسينه للرواية، فبعض الأئمة يصح عنده ويحسن ما لا يصححه غيره ويحسنه، فتقل العدد ويزيد. وهذا ذكره الإمام القيم رحمه الله في الزاد أنه هو سبب اختلاف العلماء في عدد روايات صلاة الخوف، أن هذا راجع إلى الاختلاف في الروايات وكذلك في قبولها وردها وصحتها وضعفها. من حيث الأصل الذي ذكره الإمام أحمد أنها 6 أوجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.